بعد الله سميج مهوزا قولي جمران له مقدمة مقديا معنا أنه كتابه وفيك ألا معنا ويقرره سوء كتنيا السبا معنا مقدمة المؤلف يا مؤلفي ما كهم معنا هاي شيخ مالات يعو كاربا بتاعت كاربا يعلا فبعيني كلالاك هون وين دمو كاربا بتاعت سوء إلي مالاك هون وين يقول سامعي شيخ لان ويقل زب عبتا ما هون سوء شيخ شيخ ألام دين لمتلوه معنا عربو الشيخ لان شيخ المال وشيخ الأمر وشيخ القبيلة وشيخ العلم شيخ يسوس لانك أرادت كامل الدلاء هو العلم له يعني كان لا إله الحافظ ما رأت تحشيب على حديث أفضل حافظ إلى الله أرادت إمام فرعي الدين إلى قبونا فيها ما أردت سموك تنسمو فرعي الدين الله عن فريه هنا أبو محمد كنيا يوسال محمد أباد عبد الغني سمو تري سمو أتتا سمو عبد الغني هنا ابن عبد الواحد هنا ابن علي ابن الصور يهونا المقدسي يا بيت المقدس كريستين سو يهونا آلة رحمه الله تعالى إذن اللتنا يا عبد القادر الجيلاني درسانا ولا يا ابن قدامة يا مغني ويا يفقه يسو أن يذكرونا تشو يا هيتنا وندم لجنا تشو يبالا ابن قدامة المقدسي هي يا ينوم عاو بالتبيت على بيت ما رب يعني ولا فيك أدلة هي ولا حديث أدلة هو الإمام كتاب على تشو هي يوم على هم بريء المذهب ناوي أو بمزاد وده حديث ياد الله سبحانه كتاب أم لسل أحكام عنه يحكم يهجقات من مركزة مدى القفية إيه حديث كمركزة بإسلام يعلم هجقات مسرات من تشربات معنا وده وده الحمد لله كل سوى الشر يوتا ليس الحمد لله الملك الجبار الحمد لله أنا قول الله لعاد الملك نقص لهم الجبار حيال له نوم أنا حيال جبار ويبسط تفسر الجبار عنده حيال ما أباد أن يهون ما أنه ما يتشرب ويم جبار مالت لخلقو مالت نو مي بجو مگر مي ادرغو مين جبر الكسر اي تصبر انت ودي اسرو اي تنجنو اي جبر دوتا ويم جبار مالت اي الذي جبر خلقو على ما شاء بمي فلغو نگر اندي سو يا درغا مالت طيب خدا ارواي دي جاد مالت بازار بس دا فادي تعلق احار حي على السنا سبع بار ما نما شني فوق كلهم بقطر سيرون وهو القاهر فوق عباده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سكر رسول بكر بحق من لقيتها يدن بي وحده بيتشنا سو لا شريك له ابقر لي لو سيبه رب السماوات والارض يعني سماواتنا بدروش جيتا فقار يهود وما بين مكاكل العزيز الشناف الغفار وانجل على قد مهاري يهونا واشهد ان محمدا مسكر على محمد عبده يسو باريانا توبيه ورسول ملاكتن المصطفى يتمرط المختار عندنا مصطفى مختار يتمرط يتودر عندنا لرسالة تحجو يتمرع عندنا صلى الله عليه بستاتو لاي يا الله صلاة سورت إنا وعلى آله ببيت سباتو آل مالت مؤمن هو مسكو ملكي مسكتراتو لآل بالا عربون عجب وهم آل مالت عند الإمام الشافعي يا بني هاشم يا بني المطلب مؤمن وچو وندون سيتو وسهده دمو يعني مؤمن هو كساتو تقنعنتو بزا بمؤمنات يا موتو صحابة يبالا آل بميلو وستكاتتو نبر صحابة يبالو جين يا صحابة أن الدرجة إدل من متدلو نقرأ إدل منا لذي نبي تشاة نقرأ تناقرأت الأخيار تمرات بغروت بنبيونا بابي سبات شو بابي ربو تشاة شو صلاة الناس سلامة يسفاني سلذي الله فضبت بروتا نبي يوم متكس على بات شو مكينات الله لما وقت أين تنيا مكينات نتورك أشي ما يتمرد سبب ما ناتشو نبي محمد ناتشو نبي يوم بايلا كنورو نبي باستمر نورو قرآن بالا ورد نبر الله بالا وقر نبر صلاة بالا وقر نبر سلذي كل عبادة أو ذكر احتاج إلى ذكر الله احتاج إلى ذكر محمد الله ولما وقت بابزان يوم الله عني ذكر ليا ودي سبت ليا وسبت يا أسفل لقبوتا نبي نوصل خطبا بل دعا بل يعني ذكر بل محاضرة بل كتاب بل وزتا طيب أما بعد كبسم الله لنا كالحمد لله كصلاة السلام على رسول الله فما قبل عندما كتب هنا لك فإن بعض الإخوان يتوسل ودي موتيا سألني إيه كتاب نصافة بالنكينة تنقل طيب يقول اكتسار جملة يتوسل عرفتنا قروتش حديث أترى رجل اندياك أرض في أحاديث أحكام أحكام بأحكام حديث دوريا يالو أترى قالاته يعني إفه اندياك أرض طيب سوّش أيقون يوين كتاب لمن أعرف يشارك بارك مكين آتو من مكتفة عليه الإمامة لذبهم حديثهم زنبيرو ساهم بخارنا مسولة تو يا مسلموش مريهون أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الزبير البخاري الجوفي إن الزينة وأبو الحسين بن حسين بن حجاج القشيري النيسابوري إن الزيه يتسمعون بهلا توم عند لا حد سعينه بمالت ولا تتشم يا وروتين مالت عندن بجزي كبخاري بتشا يا وراجزي الله عندن كمسلم أبزان يا وكين كبخاري مسلم كذي أبلغ بزانا صفا بالملك ولا تسمعون بدمه عبد الباقي محمد عبد الباقي فؤاد صاحب اللؤلؤ والمرجع فتي فؤاد ايش الناي صابور حجر ناي قصب صابور اسم الملك نبلا ايران مست يالچ كتمانات ناي قصب يعني يشنكور اغدا انچت مان يعني صابور منجستو ياچين كتما باشنكور اغدا مالن نو سرتو اتال مجمرا قرقرو اتال تنسي سو اتال وزدا تنستو نو ناي صابور ميبال اندال አሁን እንደ ሀገር ሆኖ ታውቃል ብዙ አሪቦች ወጡበት ነው ይሄ ሙስሊምና መሰለ ጀግና እና ሐኪምና መሰለ ጀግና ሰንተ ሙአዲ ሰንተ ዑላማ ወጡበት አንይ ሳቡር ያ ሰላም فاجبته ለጠየቀኝ አካል እሺ አልኩት ኢላ ሱአል ወደ ጥያቄ رجعል منفعتي በዚህ kitab መጣቀመን ከጂ ወይ መጣቀመን ከጂ ወይም እንዲጠቅም ፈልጌ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ kitab እሱ ባቀረበው አስተያየት መሰረት ከጻፍኩኝ አወል በዚህ kitab ይሄው እቺ kitab ሴንተሳው ተጠቅሞባታል ሀገራችን አውካን ቅርብ ጊዜ ነው ይፋዱ በዚህ ባያው 25ቱ ውስጥ ነው በሚዛት ይሄን ደቃ ማቀረብ ጀመረ በውጩ አረም ድሮ ድሮ እንዳጀር ቀርቷታ ይላል ኢብኑ ሀጀር አስቀላኒ እቺ kitab ሰሚአሃ ቢመካ ይላል ሳሂህ ፈቲል ባይ ታይ واسال الله الله عليك قال ان ينفعنا به بذلك ذي تقمن ومن كتبه يطافه او سمعه يادمطه من عينك قباطين املكاكات الله هذه قننت او قراه يا نببه او حفظه يقرط يشمدده او نظر في اغاظان كفتهم يايو هذه قننت وان يجعل لي يدرك بتيك الله خالصا ترت على وجه الكريم بتكبره فيه لا الله دي يركوت دي يدرجني موجبا اسباتنا አስፈራጅ አውዘ ለማግኘት ማለት ሰበብ ቢሆን ሙጂማን ሙስቢታን የሚያረጋግጥ የሚያጠቅ ወይም ሰበብ ቢሆን ለልፈውዚ ለዴ ስዘንድ በማግኘት ጀነተን ነህ ለማግኘት ስዘንድ ንኪናት እንደሆን አላህ ይቃለው فإنه هو الله حسبنا بقاتين ونعم الوكيل ما كان تدرجوا بتلعن يا ربتنا يا يمي يواطى هنا السنهنا الى كتاب الطهارة يدي بطهارة جمرة بذي حديث بذور نبخاري نووي بانتن لاي بأذكار باربعي بريات إمام البخاري بذو مهدسون بذي حديث جمران إنه رأي بميه لمهم يلهي وذر أكام لمدنو بيبال لمدنو بيبال أندسو نيقب أبتن بذو ما استكاكل كودي عالبت ما استكاكل مسال عالبت يهم استكاكلو نيات نورو ንያ ደግሞ የውስጥ ጥራት የተኛም ጉዞ ስራን ንያ ከሌለ ሰባብ ለዚህ በሚላሉ ለማዎቹ አልአመሉ ቢላንያ አናኡና ማለት አልአመሉ ቢላንያት አናኡና ሊፋት ብቻ ነው ያለ ንያ ካለ ንያ ምስተራሰ ወቢላ ኢክላሲ ሪያኡ ካለ ትርቱ ለአላህ ብሎ ካልሰራ ደግሞ ሪያ ለይልኝ ነው ለም ወቢላ ታቂቅ ሳስረግጥ ማለት መስራ ደግሞ ሀባኡ ድናኝ ነው አለ لابد ان يكون عندك نيه واخلاص وتحقيق اراده مبالغ نيه مبالغ قصد مبالغ عندنا لذلك حديث تلك امام الشافعي بسبار باباب العلم يغبار الحديث بقى يدين عمده يدين معناته ممركزان عند مسسو ايه حديثنا الى يا نيه مسرا وسرا فصوا غايه بقى فرض سنه تنش تلك يا اخيرا غوذو هو አይደለም ያኺራ ጉዞ ተራው ሙባሁ ነገር ተፈቃጁ አልባሳት መብላት መጠጣት እነዚህ ራሱ በንያ ከሆነ አጅታ ገኝበታል የሰው ልጅ በንያው ልክ ነው ደረጃም ያገኘ ለዚህ ብሎ ጣሃራ ሁለት አይነ ጣሃራ ተዛሂር ቀጥሎ ባለው ሐዲሶች እናገራዋ ጣሃራ ልባት ንያው እሱን አስቀደመ ውስጥ ሳይጣራ ወጭን ይጣራ ዋጋ ለምሳሌ ውዱ አርገ ሲሰግዳለ ንያ ጥሩ ካልሆነ ኢኽላስ ከሌለ ዋጋ የለው ታይ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر السماء يقول انما الاعمال بالنيات انما صحه الاعمال يسرى سكتا ما تغبنته مقبولنته ما انما صحه الاعمال ايه عند جمهور الفقهاء والمحدثين هنا وبه يقول الامام الشافعي يسرى صحيح ومقبولنا يمي بقى مهونو تقبعي منك دينو رومي شلو تنشم تلكم يهون بالنيات مؤتبرات مقرونة بالنيات نيا كليلا فلا عمل إلا بنية عند تبارك باتشرو ما هي هذه بطو ما برا ريخ اللقاء باتشرو يتن يوم سرى تككرين صحيح لهون نيشلو نيا سينور يتوتب بقوش نيا شرط أيضا لم يعلوت كمال نوينجي يعني إنما الأعمال إنما كمال أعمال وهو وجه لبعض الهنفية سلذي يودو شرط سدستنا عند الشافعية وأكثر العلماء نية فيت ما تب ولد إج ما تب صوص أقول ما بس أرات إجر ما تب أمس كده تكلم طبق سدست لا بعيدا عند الهنفية أراتنا فيت ما تب إج ما تب أقول ما بس إجر ما بس لا من قرآن نية ما تناقرم ترتيب تناقرم لا نقر جل ليلة من رجال مؤهن رضال إنما العمى بالنية تنبيله يا نبي تقرأ جو سرات جو يا قرآن في الشنات انتنان طيب إنما الأعمال بالنيات والله يبدو عبرانة أسفل لله نبارة وفي رياض بالنيات إنما الأعمال سراوش بنياوش تريك عالو إذا هذا إنما الأعمال بالنية سراوش بنيامار باند نية لأن النيانا نيات على كمسرّوا سرا أنصار سيتاي ليان لاندو سرا يتلاقي نياس فلقوا هيدا باعتبار منوي يزكى نيا ليلان يطعم نيا ليلان هيدا يسرى نيا ليلان يهجي نيا ليلان هيدا كذي أنصار يمن نيتو أينك سلياي نيا ملياي كذي أنصار يعني أعمارو بركت بلو نيات بركت تعلم كذي أنصار بالنيات عالم يولتني يا ولد امو انه وفيا بالنيه يا رب دم عندن باندنيات سراوش بنيه باندنيات ايه بمندن نو باعتبار المعاد من نيه بار بوتا مندن نو قال بنا عند بوتا كذي انصار جمع ادرجو كم من نيتو عينت وكم من نيه لك عينت بذات انصار مفرد افعال بالنيه يا لو كم من نيه بس بوتا اكوايان من نيه بس بوتا ايت نو لب نو لب بوزورا مندن وزي عندنا إذا غلطتم أسكدان وإنما لكل مرئين لهم لمسوا ما نوا ينيتون سواء مياغن ونيت بنهم يكفلوا سواء مياغن كان نيت سواء بإن لهم نوا إيه لسرين نوا يا لسراؤنا فمن كانت انقذا وصا هجرته سدته ككافيرة وضع إسلام أدر مسدده إلى الله وضع رسول إلى الله ورسولي وضع الله أنه وضع رسوله ما لنا يا الله فيت فلقه لله بلو يا الله واجبه بلو نبي لما قتل بلو يهيد سو فهجته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وجزاء من داونا ما من دواجه يعني كالله زنبهون أنه وما كان هجته لدنيا لدنيا ما غنيت بلو بيتشا يتسدد سو يصيبها يا غنياتا لدنيا برام أنا زينا قلاله بلو يتسدد كهونا ككافر أغر ودى إسلام أغر أو امرأة لونا جنس لما أقبح بلو كاكافر أقر وده إسلام أقر علامة إهل بيتشاربو ليلة أقر من سينورو كهيدا يانكوا يا قباتان كقدر التي نقر إيه يهجرا سوا بينورو إهل إهل سامتاو سبب ورود الحديث حديث ومتابط بكنات إهل إلى لتوسل علماء أوتش عند سويو بمكة نبرا أم قيس متبا سيتيان يا جاتان يا أكاشة المهسن إهل معرفتان يا أتينا مدينة سوّد بمجوار جبل جزيل مدينة قال إيه أتغنيني بالشعر اللي هو مالك لا ساسيل هيدا بس ده مكينة أتينا إيه لذيس لنا جروبة تشارو دلال إنجي يتنياو إمامنا ماسكرة أذان مالك يتنياو أخيرا سيرة دعوة مهادرة أذان خطبة وزتة لدنيا بيتشا على ما أرجع مثل ما راكونا سوّد أتغنيني زمتا ستة لغني ما بيتشا كهونا صواب التاغني لألّه بلا بزا قد أمي كاغني استيو نور على نور ولتو التكمال بعد تقالي آخرة بوزو ما لدنا لألّه ما هون على باتنا انجدي لدنيا بلوكا ايه لدنيا نفسنا كهونا يا غنيا كذا آخرة أجرين له كذلك دمو لسيدم لباقوات بلوكا ايه يا غنيا يهجرا أجرين له وهكذا إمامنا وهكذا مؤذننا وهكذا ماسكرا وهكذا كتبة وهكذا دعوة وهكذا محاضرة وهكذا تأليف وهكذا تدريس كل من أخيرا سرا على عمو لدنيا بيتشا لدنيا ما سيريا بيتشا مادية بيتشا كهونا آيات أبقامهم آيات أبقامهم كما تقامهم باشاك ركاتها بعلمه الدنيا اللي فلقت أي قبة لا الله بلو مقرأ لا الله بلو مسكرات نبيات الشكوك قل ما أسألك عليه من أزيد وما أسألك عليه من أزيد إن أزيد إلا على رب العالمين نوح هود موسى كلاته نبي دم بيكفل يام ده بيس دنيا هذا شو دولار عنده بيس وغيرنا يكفل قبيب بار إذا بقى كورجناري دمو تكفل هذا ለድሮሽ ኮጃሬም ካን በጣም ከገዜው መንፃር ከኦክሮም ካለ ሁኔታ ወታሊው በጣም በዱንያ ዓለም እንደተመረዘ ነው የሚያስሚታየው ማለት ሱብሃንአላህ ለድሮሽ ኮት ያፍ ጧት ቁጭ ብለው ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ቤቴን ሲ ዲስቴን ሚስቴን ሳይ አንድ ሸክ ሸክ ነበሩ ይገርማቸዋል ንሳም አይበሉ ነበር ምን ቤትም አይ ለለም ናጋር በቃ ሆነች ጧት አንድ ኩባ ወተት ሱሳን ተጠገባል ፀሐይ ሲጠልቅ ቤት ይገቡ ነበር ሱብሃንአላህ منهم زي عالماوي دنيا القدائي بينهم سيرسوا ساورو جزي ساينو راجعوا ليه سنطان ترى اقرأت شبنا يلفو تعالي موتش والله الله أكبر سلسدي بمس راس على الله بيسرح من عالبات الشي مؤذي إمام عندهم دمي كفلات شو بديه التايجان هنا كهران يبدو نويد تلتش لعلا باهم زمن بطا تسباق طوال دورو بيتال مالي مسلموش يتزقاج اكاونت يبنزب كمتشتنا ببارا بزاي ستتنا بلق عاديوش لمؤذنوش لعلماءوش لاندان دي في سبيل الله زاري اللي بسوه اللو تنكا كانو بر لاي بطا ستعمونوه سلزي قلو اشي ايه كربا لله اللو يسرا مؤذنم وطو يكسب يمي اسكرام يكسب امامو يكسب يفتوهوشم عاديوشم اللاشم يكسبو خلاص بزي سراتشو دنيا لتكين اي قبلو كتبالا ديو لتقيد اللمين አዛን ይገኛል ኢማም ይገኛል አባባ ባዶ ይሆናል ከዚህ አንፃር ሰዎች ይከፍሉ ችግር የለም ግን አይሻበት ወይም በቃ እሱም ቻላማ አይደለም የሆነ ቀን አንድ ቀን ሲያል ሁለት ቀን ሲያል ትርላን መጣን ደወል መጣን ብሎ ተቆጥቶ ተነጫንጮ ይወጣ ከሆነ ደስ ብሎ እንደሚመራ ነው ያሳየው ከመሆን ነው መቼ ቤተሰብ ይኖረዋል ልጆች ይኖሩበታል በአሁኑ ጊዜ ኢኮኖሚ እንደምታዩት በጣም ውድ ነው ሚስቶቹ ልጆቹ ምን አብራው ስማስ ይላል ጠይቅ እንዳይከስብ ይሄ አስሮታል ሌላ ከማሰብ አለበት ደሞ ችግሩ ሰው ምንድነው አንተ ይሄ ልትናገር ይከብዳል ለምሳሌ አንተ የዲን ሰው ነህ ይሄ አለብህ ይሄ ማቀብ ልትናገር ይከብዳል ይሄን አድርጉ እንዴ ለማለት ይከብዳል ሰው ደሞ ዝም ይላል እንዳው እንደ ድንጋይ እንደ ጀማዓት ነገር ምንም ማያስፈልግ ነገር አይተው ዝም ይላል ሌላው ማሰብ መቻል አለበት ሲዝቡ ለነዚህ እንዲያስ ሌላ አካል ደሞ መቀስቀስ አለበት ይሄ ነው መደረግ አለበት በዚህ መልኩ ዲን መደጋገፍ ያለ ايه ذنب لو بلين كجراس مبلاد ايشان جمع ايشان مبالا فائد نككر ايه زبادين كذا قردن بيوستان شميرو قال لو على عما اتادر قو قاول واخل ابو بكر انه يقال لن وكي قبيه تنشناتي عندما يبقان سووكي اقاضي ايه سلطان حلافتين تشكيم مال لو بلو توسن تصل الله شونا امرو من دو اخل ابو بكر امرو عليس البخاري سائشة إما أمد نمبر أسرى سبات درهم بغور نمبر أشو إبوالا إيه دلتا يزا أسرى سبات درهم يو أمد نمبر بيت بإراق بطا قندي جاية مولا بيت نمبر إبوالا ميموك بيت انت زاري فقايا لزاري ما يام بارتا در بيت هيدر من كفتا زاري استاذ النا هاتي جا بج بلا فب سلسية تقالا إيه إخلاص النية إهدار النية سسرا نية مازدقا جد لله بنعم السرات يتنيوم سرا بإسابي مسرات اندام ببينهم ياسي يوم نية لما جمر نية أسامر لما رضيين كتاب ست كرام ست تاس كرام ست سيفو كلهم مسرات سرا نية أسفلقان انت من الداب الزند نية أستكاكل لما نجمر بخاري لما جمر بزي جمر صحيحون وان طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول صلاة عليكم حتى إذا أحدث حتى يتوضع ያንዳችሁን ሰላት አላህ ይቀበላችሁ አይቀበላችሁም ያኒ ውዱእን ፈታ ከሆነ ውዱእ ሳያደርግ አይቀበለውም ይሄ ቀቡል ቀጥታ ሸርጥ ነው አንዳንዴ ቀቡል ያለ ሸርጥ ሆነ ቀቡል አለ ሸርጥ አልሆነ ማለት ለምሳሌ ሸርጡን አማተሰግዳል ግን ለምሳሌ ኩሱእ ቢታጣ በሰላት ሌላ መስፈርት አማታ ዳግመኛ ሲገደል ይደረ ነገር ግን ውዱእ ሳይኖር ቢሰግድ ይሄ ያኒ በሸርጥ ጋር መቅሩን የሆነ ቀቡል ነው ስለዚህ لا وسراتن بغير طهور ولا صدقه من غلول كما في الترمذي يا له وضوء صلاه الله يقبل دمو سرقوا اغبس بيزو ظرفوا انت تصدقوا بيادرغو الله يقبلها ان الله طيب لا الا طيبا يعني الذي عامذاكم للصلاه فاغسلوا وجوه بل ان دار يا له وضوء عند سوقوا فسجد كفرال ما درجه درسوا العلماء وكلمي بدي ما لا مسالقه وضوء سنه سجد يوك رسكون شجره الا طيب صلاتنا كاتاوس يا صلات وضوء دليل ده مسجد وضوء هذا قرض موتات اللبي ستقدم وضوء كامل لتا صلاة قرض وطا وضوء أركا كندقنا مسجد مجمر اللبي هنا كترسن بها لهم مملت اللبي شرط الله ما الله طيب ايهي دي ياتفدك يا وضوء انقلين دي ياتفدك انما عمار بالنيات الوضوء يا هو شرط الصلاة وشرط الصلاة عمل والعمل يا تاج الانية انما عمار بالنيات وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وابي هريره كعبد الله بن عمرو بن العاص ايه عبد الله بن عباد الله عبارات ابن عمرو بن العاص يسون ايه عمرو بن العاص يبارو ياو نبيون عليه زمالات صحابوش ودا ابشا بتسددوا جزي قريش مالنا ودا نجاش يمتون ابشا مطوتين بياسمليسو غبو ستاو لنجاش غبو ستاو ان بياسمليسو يتلاكا نبر كن التساكالتم الله كن هدايه ستاو عمرو بن ياسر مول عمرو تبال بعلى عمر وذا يجب هجر جشي عرقو شموتان داوم ايه كاهرة كايرو وست تسرى جامعة الأزهر جمرة قرد قرار مدرسة وبسو جزينة ونبان نقران أبو هريرة داو قواله عبد الرحمن بن ايش عبد الرحمن بن سخر نو قيل عبد الرحمن بن شمس تبلوان ثلاثة بسمو وذا ثلاثة قول هذا راجو نو يرجعوت عبد الرحمن بن سخر نو ياو يمن لا ينبر دوس ميبال قسانبر يعني عمل حديبية مالت عام خيبر كعامة تجد بسبعة سنة وسلمه بسوس تامتات وستكان بي غول بلو حديث بمكة تاتا أمستشي سوس متو سبع عرات حديث كان بي زكي بوال كمانن بلاي حديث بصفات يا ورى أبو هريرة دمو بسعب أبو هريرة ميبارك على السبق ريل لمن دمو بيذكره بطوال أسرا ستستشي سبحان الله النبار ببارا بقدسه بذكر حيل نبي دو عرقون لد اين اين ادي سفيزوال يتنياو ما دي ستمد ابو هريره اللي لبت ادي سفال ياتاغنيو صلاه ستمد نبي هريره صوم ستمد نبي هريره زكاه ستمد نبي هريره حج راي ستمد نبي هريره نكاح راي ستمد نبي هريره طلاق راي ستمد نبي هريره بلاو اتراي ستمد نبي هريره يا سلام نيا راي ستمد نبي هريره وضو راي ستمد نبي هريره غسل راي ستمد نبي هريره بل وذاتا رضي الله عن ابي هريره يا سلام الله اكبر طيب رضي الله عنه قالوا سوستم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من من نبر هذا انا ابي عمرو انا ابي عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي هريره وعائشه ايوه عائشه الصديقه رضي الله عنها بنت الصديق زوجة النبي الصادق اول يونه عائشه يا ابو الصديق ليش يا نبي الصادق زوجة ولت شي ولت ما تو عصر زغبا كنبي محمد قرط عليك حديث قرط عليك كسيتوش كفين انت ساعي ما من يلم يبالا شفت لا جرس والسلام بعدين تمشي خلاص يعني كنبي وغار اسلفه كفابي 8 عامات ب 8 عامات لذا مش الساعه 53 عامات يالله الساعه 9 عامات يالله تغبوات ذكر الصام كان يعرفه فضائل عديدة كانت جميلة فصيحة عالمة مفتية ورئة تقية نقية بريئة رضي الله عنها وارضاها ولكن الرافضة اتهموها بالإفك عائشة بزنا ترطلات كفراء بلا خلاف عائشة بزنا ترطلات بشعلة كفر بإجماع العلماء رافضة وجسد بواتها كفراتها نعوذ بالله قسماي وردو أثر عن قط وردو يتعرض فلائح مبرؤون ما يقولون بلو الطيبات الطيبين والطيبون الطيبات يعلى يا ولد قسنا أبو قسا يا قرات سلمة رضي الله عنها طيب قالوا سوستم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو ويل للأقاري من النار يعني عندك النبي عليه الصلاة والسلام زبر كسابة وجه قال إيه ديال حالا قربوا በኋላ መጥቶ ደረሱ ባሳባዎቹ አስተሰና ደርሶባቸው ውዱ አረጋሉ ተጣጥፈው ውዱ ሲያደርግ እዚህ ተረከዛቸው ላይ ውሃ አልደረሰው ወይል ለቃሚን النار ለተረከዝ ከእሳት ወይወለት يعني አዳርታችሁ ይጣባት ይቻከሉ ነው ኩፍ ከሌለ አይታበስም እግር ሺአዎች ወይም ካርሲ ኩፍ ሳይኖር እንዲማበስ ይቻላል አያችሁ የኛ ሙፍቲዎች የኛ ሙፍቲዎች ما بس يجمن كيت أمطوا وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أطفوا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم بلاو كارتوا لكن وامسحوا وأرجلكم بلاو كراتوا يمس أيضا لم جرر الجوار منهم كرامات كف كليلا بغير ما بس شيء أمز هابنا يتشال نسوا أبس سارة بنبا كذا إذا أشوف بدم بعدها ترى كذا تون أدار ويسو سلزدي بدون جزء سنتك منا من ورب بثا عندنا يغير ما كذا مني ونال وأيدر سو يهودو كلا وها تايدر سو خاله ودو تسجد ما رد ناو مازو مزازو متاتو هذا كان راسا ودساتنا كاتا تفريق كذا نجيبات سانات ويوم ملأ سوّنتون إسات أكترال. أهون من دماغ تفتقون عن سودو سيادرك يودون أكلات بتكت كل ما تدرس عن نبته. عندن دم يادرك كهون ما تدرس عن نبته. سيمو وفرام كارون استقستون ده ما تدرس. إزيلا بكرة تكرة. إيه ريزون إزيلا نبكلون إيه نين ما تدرس قد لا. بفي تو لكت على بقول كارت إم بكرة إيه وفرام كهون استقستون ما تدرس قد إلى ميلاد. Ila bagi ruh Allah, ijulah eh, cipet binor, wajib dalam eh, ijul sos arah kami sibuk ijulio, sentek binor, min binor, asir ijulan tu sebinor, madras gede lah kan. Egaru hendak tak, sentek binor, min binor, madras anda bin. Tapi, ya kalau tu buat kesalahan tu syarat, wudhu'na. Tapi, Ila wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawat ba'ah, idah عند تودو يا درج يا درج فلق جذي وين بعد درج جذي فلجر في أنفه ما عن بعدين جاء وها يا در جساب استنشاق المثال ثم لينتثر كذا ثاب كذا درج بعد يا النافذ بلو يا أوتاوا ومن استجمر دمو بدين جاء استناج استجمار يا درج يا در درج لا استنجاء وها دم يا درج فانتا استجمار بعد وتر درج سوست درج كسوست أنا سيتشال كذا بلاي أم سبات ما تركوا سنة كسر ثانة سيتشال إننا وإذا سيكل عادكم من منامي أو من نومي كان كرفو عند السوق سيبانين فلا فريا قصير يده قبل أن يذكره ما فينا بيكا سيسقفى إجون ورد إجو تشوني طب لا من فإن لا يدري أين باثت يده إجو يدري تدرج آياتكم لا إيه هذه بدون غريب والآن ودون نيادر قصه وأفنشا ويسابي لها مكناتو عندنا أفنجا ونجر سراء هذه من أين ونجر سراء تبعيس أفنجا أفنجا ونجر مني مسلاك استعصب أو تو عند ستو مسلاك أفنجا ونجر يا أجنبي شتو ماشتو هون بلو أفق ينبي أولو شتو أحسن بيتي شتاميش يعني يقول جيك على علب علب ونجر زي قابا أقاد أغيب إن إيه ونجر وهاو بدرس لك وهاو قال يردان النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ودم إن الشيطان يبيت على خيسومه الزلاء إيك أشخاص مبارك الزلاء يا بيتاو بكا ما جرش علي يا عبدالله القاتل تام ليون إشلال يون مشتك بشر من المهد من إزيقى الشيطان سلطان الله بروان يالن وهاو في درس يالن مشي غافرة السلطة ليلا دم إيه أبين جاو زيجي هونا الأسماء من آمن ميز نقر إيه ليلا وفشري أو وطايا لفنش إخما هونا أبين جاو هونا الأسماء من آمن بزوج زي ميزة ويا أبين جاو هذا تكل بارا مدرسونا الزيلا أبين جاو هونا الانتنس أقروش لقنا الله يقول سبحان الله وهو تكل والزهيد كيمة ستان نافت إيه إنن ما دمو سبحان الله إيه إنن ليلا ودمو يو هاون ميشتنا ميغا ما مهون تاقبتا ليلا شيطاننا جماعه مريا حواس سميت هنا اذا وجايدا انتي لذين قدمو مدمدان استنشاق تشرعوا يوهان ما نت قدمه انت تذكابت نو يلال سيتكم سو واو قامو كرو قال هنا شيطا كرو قال واو بقى انجدي متغير نو تتهوال اجي مسلا سلاذي افنجا علي تاب بادرك اشي بافنجا مساب جدي نو ايدن ولا باو ثلاثه راي يالاتشو فرض جنابام سيتا تودون سيادرك مدمدا واجب نو أقرب إلى الحق إهينا وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة يتوسمون بولتون سنانا بجنابان بوضوء مدمات استنشاف أفنشا ثاب مادرقو سنانا إلى يتوسمون بوضوء سنانا بجنابا واجبنا إلى أقرب إذ كتالك موسدنا بولوما من من سيد وان دلالهم هي كل أوطان إلى يبدأ يعني شبشتوا وان دكتاتش ويانج من نو تفاضل ويانج إستاذ بس أنت متابع فوق إستاذ أنت متابع دالك من هذا التوقيت إيش يعني تكمل إيش أيضا تربى ترى تاتو ما قاعد يطلع فانا وين ما قاعد فني يقول وين مستعد نعم ولدنا دمو ثم لينتصر يا صعب بعد الرجو النافطه نسرى ما طرف الان في افنجاو عندي بزي صابطون بزي شرا سبع سنه شارك سبحان الله قال قلت نتكلم على الله سبحان الله يلا نتكلم على طيب ايه مدمدا ايه حديث انبدي كريك قالوا مدمدا واجب مهونون اخايا ثم لي انت ومن استجمر دمو لو هاو فانتا بادينغاي مع بسوست دينغاي وين عند دينغاي سوست تشاب قالوا وين بسوست نابكين وين بعند نابكين بسوست بكونوا بسوست تشافو يعني ما الدرارة إجلال استجماع وها في نور تتعو إجلال شرطون كام مالا فقاو تضينا ترونتا مطلوم يعني ساكا هنا شنتو يالتوراج كهنا يا سقرا شنتو كهنا مالنا وكافقرا وغدو يالتوراج كهنا يالوطا كهنا كالادا ولوج انت نموها شنتو كهنا وكذا كهشفا فكركرو يالا عدفا كهنا يالدرق كهنا ليانجا سالتا كالبت كهنا دينغاي نسو كهنا سوست كهنا بلا ناقر كسمنت منعظم فقاو تناقر زاش مصفر تمان إهن ما تطاق تمان خلاص إجارة وها ساعد إهل إن كسوس تانا سيتشار عنده أرارجو بيانا سا سوس وطرو تفعل لاجينا بزيلا إن ده بيتشار كسوس تانا سندما يتشار شيء سوا وإذا سيكاد عالم من نومي عن نسو كرم كيفو كباننا فلا يجمس يده أو فلا فليجمس يده يفعل أصلا قبل آية كلمة في الإناء بإقاء سايكتاتشو إجوتشوني تبولت مدافوتشوني تبعد لا من إلا تناغر فإنه لا يدري أين باس يده إجو يهتن دادرش آيات أمنا ربما قشاشا شنتو يهونا بغور يهونا بغنج يهونا لعب يهونا يتلعي بهاج يتلعي نقر بني ينكاك تايجلا سلس يهتن دادرس سلس مايات إجون ماتا باللبت قادمو نمسا قنقل سنستات واتون مال إجون دي كتا ساتشال فبفيت قادما وچلا اما قول كيا وهم بغنا قرن جارغا ماتا باللبت هلال ايه علماء جولت مركايوتا قيلا ارجت يا لك هون واو النجسان اي تشارم مكتت اللبته ارجت نجاس عندنا كات كالالا اندي تاياك ايكتت مالتو بسنان هو مذهب الامام الشافعي ارجت يا لك نجا حكم يسطاو خال تسطاو يطبلو مالتا تشن ابي رسال بسنان نو جد ايدلم ما بما تانو بقن نو با تما دون زي بما تا سيادر نو قنم يون يشلال يلال فتقينو بيتا يا مو نه يهم مالن بقنم هو نه بما تا يعني منو يرقيتهم على العالم يجون قدموا يطبني يا غير عند بزوجي بما كنت ودي ندار عربوج دمو يغرى الله يا غير بزوم هيغرى يوان عندي بابا دي بكيفت نغر عندي بتري نغر بو نغر اقربنا عندي تشلفاو نو ميتاتبو غيرهم صعبات وبذات اندزان اندزان يا درك سو واو واو ساعات كت جهن وجطبا سم عند سو يو اهل سيلو كده باديس ያላ ግን ጀመረ ምና እጄ እንዳደረሽ እንዴት አላቁም ከራሴ አድራለስ ምን እንደነካካለች በገላ ያለው ነገር ሳልተኛ በፊት አቋለ ብሎ ሲያሾፍ ግዜ ጉዳ ሳይየብለ እጁን ባዱብሩ ከቶ እስከዚህ ታይናል በነቢዩ ሐዲስ ማሾፍና መስታለቅ አደጋ ያመጣል ብሎ ኢማሙ ነወዊ ሙስታል አሪፊን በሚክታባቸው ይናገራል ሱብሃንአላህ ሃይ وخيد عبد المسلم فليستنشق بمن خرج من المياه وبهلا اتباع فنجاوش بقداداوش كوهاو يساب يا معنانا وفي لفظ من توضع فليستنشقه واجمهون ناسيزان من توضع وقادر فليستنشق باتباع فنجاوش صاب يجذب الماء بحي اسكذي درس ما صومنيا قال هنا صومنيا قونا باتن نسونا لحديث لكين ابن السامرة أصغي الوضوء وخلل بين الأصابي وبارك الاستشاق والمتمدة إلا أن تكون صائما سامي كون باتين نشوا فين تاو أفهم لا عندي أقول لا إذا ما مدرسة هذا الكسكس دي مدرسة غرور روما كيدر سدرس دي أقول إن هذا كلا سو من يأكل باتين نشوا لا من بابين جانا بافتح بانا كن سو يا فتحان ماشي كذي أو من تلاقيه ها